طيب نرجع لسؤالات النخبة حافظ بن حجر عليه رحمة الله. نحن في آخر الأبواب في باب معرفة الأسماء المفردة والمجردة والكنى والألقاب، ستأتي أيضا زيادة على هذا، معرفة الأسماء مفردة ومجردة. نقف على هذه الفقرة، نقف على هذه الفقرة وستأتي فقرات أخرى. الأسماء المفردة والأسماء المجردة، أي بمعنى أن من المهم، من المهم في اصطلاحات أهل المصطلح ما يسمى بمعرفة الأسماء المفردة ومعرفة الأسماء المجردة، هكذا عنوان حافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذه المسألة، أي من الأبواب المهمة في باب المصطلح أن يعرف الإنسان الأسماء المفردة والأسماء المجردة والكنى والألقاب، وهذه ستأتي، والكنى والألقاب وما بعدها وهذه ستأتي. فما معنى يعني ماذا الاسم المفرد؟ ما معنى اسم ماذا المفرد؟ تقول الاسم المفرد يعني يشمل اسم الشخص مع أبيه مع جده مع الكنية ومع ماذا اللقب، مع الكنية ومع ماذا اللقب، دون ما مضى من الأشياء التي مرت معنا أشياء. فالاسم المجرد عندهم أو الاسم ماذا المفرد، الاسم المفرد ماذا عندهم، وهو اسم الأب، اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جده مع الكنية واللقب، دون ما مضى من التقييدات. مرت معنا التقييدات لهذه الأشياء، مرت معنا التقييدات لهذه الأشياء باعتبار التقديم والتأخير إلى آخر الذي مرت معنا. فهذا يسمى بالمفرد، يسمى ماذا بمعرفة الأسماء المفردة. فإذا قيل لك في باب المصطلح ما هي الأسماء المفردة، فتقول ماذا، تقول الأسماء ماذا المفردة هي اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جده مع كنيته مع لقبه، دون ما مر معنا. ما هو الذي ما مر معنا؟ الاتفاق في الكنية السابق واللاحق، يعني تقدم الأب على الأخ، هذا ما لا يقيد هذا الأمر. إذن فهذا يسمى بالاسم المفرد، هذا يسمى بالاسم ماذا المفرد. من الذي جمع في ما يتعلق بمعرفة الأسماء المفردة؟ جمع فيها ابن سعد الطبقات، ابن سعد الطبقات على هذا المنحى، مشى على هذا المنحى، وهكذا تاريخ الإمام البخاري، وهكذا يعني كذلك الجاف والتعديل لابن أبي حاتم. ماذا يذكرون فيه؟ يذكرون فيه الأسماء المفردة. ما معنى الأسماء المفردة؟ الاسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جدي مع الكنية واللقب، ما يزيد على ذلك، لا يذكر باعتبار أن هذا مع هذا تساوي في الكنية أو في تقديم وتأخير، لا، ما يتحدث عن هذا، يتحدث حول هذا العنوان فقط. فالذي ألف فيه، ألف فيه العلماء ابن سعد في الطبقات، وألف فيه البخاري في تاريخه، وألف فيه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ماذا ألف؟ يذكر لك الأسماء فقط مع الألقاب والأنساب فقط ولا يزيد عليها، هذا يسمى من الأسماء المفردة. معرفة الأسماء المفردة هذه من مسائل المصطلح ماذا المهمة. وهكذا أيضا أفرد في هذا الباب ما يسمى ماذا بالمفرد فيما يتعلق بالثقات، المفرد فيما يتعلق بالثقات. فألف الإمام ابن حبان عليه رحمه الله والعقلي وابن شاهين كتب تتعلق بالثقات، أي عندك كتاب خاص لا يدخل فيه إلا الثقات عنده، العقلي وهكذا ابن شاهين، فألف كتابا يسمى بالثقات. ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه الأسماء، اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جده والكنية واللقب والنسب، وليس على ذلك، وجعل هذا الكتاب خاص بماذا؟ بالثقات، العقلي ابن شاهين وابن حبان. وهكذا ربما أفردوا أيضا فيما يتعلق بالاسم ماذا المفرد في باب المجروحين، في باب المجروحين، فألف ابن حبان عليه رحمه الله كتاب أسماء بالمجروحين. ماذا ذكر فيه؟ كما قلنا اسم الشخص مع اسم أبيه مع كذلك يعني ماذا اسم الجد مع الكنية أو اللقب إلى آخره، فيجعل هذا الكتاب خاص بالمجروحين، عند من؟ عنده خاصة. فربما يكون مجروح عند ابن حبان عند غير مهم المجروحين، لكن هذا كتاب خاص بالمجروحين لابن حبان، وهكذا كتاب خاص بالمجروحين للعقيلي، وهكذا كتاب أيضا خاص بالمجروحين لابن عدي، لابن علي. فألف فيما يتعلق بالأسماء المفردة فيما يتعلق بالمجروحين خاصة. فإذا أردت أن تبحث عن شخص جرحه ماذا العلماء، فترجع إلى كتب خاصة سمى بكتب ماذا المجروحين، لكن قد يكون مجروح عند هذا الإمام وعند غيره ماذا من الثقات وليس بمجروح وما أصاب صاحب هذا الكتاب. وهكذا منهم من يقيد هذا ماذا، من يقيد هذه يعني ماذا الاسم المفرد، من يقيد هذا الاسم ماذا المفرد بكتاب مخصوص، من يقيد هذا الاسم المفرد بكتاب ماذا؟ مخصوص. لهذا يقال رجال البخاري ألف فيها شخص، رجال الإمام مسلم ألف فيها شخص، رجال الشيخين الإمام مسلم والبخاري أيضا ألف فيها ماذا؟ شخص. فمن ألف في رجال الإمام البخاري، أي أفرد رجال الإمام البخاري بالاسم، اسم الأب والجد مع الكنية واللقب، من الذي ألف فيه؟ في رجال البخاري خاصة، في رجال ماذا؟ صحيح الإمام البخاري خاصة، هو ماذا؟ أبو نصر الكلبابي، ألف كتابا لم يشمل هذا الكتاب إلا رجال الإمام البخاري. فإذا أردت أن تبحث عن رجل من رجال الإمام البخاري فترجع إلى هذا الكتاب، ترجع إلى هذا الكتاب ماذا؟ خاصة لأبي نصر الكلبابي. وهكذا ألف أيضا ماذا؟ أبو بكر ابن منجويه أيضا كتابا في رجال الإمام مسلم. ما يذكر في هذا الكتاب كما قلنا المفرد من الأسماء، اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جدي والكنية واللقب وما يزيد على ذلك، وهذا يختص برجال الإمام مسلم. جمع رجال الإمام مسلم في هذا الكتاب، جمع رجال الإمام مسلم في هذا الكتاب، وجمع رجال الشيخين أيضا ماذا؟ أبو الفضل ابن طاهر ألف كتابا جمع فيه رجال الشيخين، جمع فيه رجال الشيخين، وتتعلق بالمصطلح الأول الذي مر معنا، وتتعلق بالمصطلح ماذا؟ الأول الذي مر معنا، الذي ماذا؟ مر معنا. وهكذا أيضا ألف أيضا يعني ماذا؟ في رجال الستة، في رجال الكتب ماذا الستة؟ من هم الكتب الستة؟ من هم أصحاب الكتب الستة؟ إذا قيل أصحاب الكتب الستة منهم البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ومن؟ ستة لا عندنا صح ولا لا؟ هؤلاء رجال الكتب الستة. من ألف فيها؟ ألف فيها ماذا؟ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ألف كتابا أسماه كتاب الكمال في رجال الكتب الستة. فإذا أردت أن تبحث عن شخص أخرج له أصحاب ماذا الكتب ماذا؟ الستة صحيحان أصحاب ماذا السنن، فتجد هذا الراوي في هذه في هذا الكتاب، هو كتاب الكمال، كتاب الكمال. ثم جاء من؟ المزي وهذبه، ثم جاء الحافظ ماذا؟ ابن حجر وهذب أيضا تهذيب ماذا؟ الكمال. ثم جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقرب التهذيب، وسمى بتقريب التهذيب، تقريب ماذا؟ التهذيب. وهذه الكتب تشتمل على ماذا؟ على رجال الكتب ماذا؟ الستة. فإذا أردت أن تبحث عن راوي ماذا؟ من الرواه، عن راوي ماذا؟ من الرواه. نحن قلنا في الأسماء المفردة صح ولا لا؟ نقول هذا في الأسماء المجردة، لا خطأ يا أخوان، سبق لسان، هذه في الأسماء المجردة وليست في الأسماء المفردة، أي مما مر معناها. ما هي الأسماء المجردة؟ اسم الشخص مع اسم أخيه مع اسم أبيه مع اسم جده، وقد تذكر الكنية واللقب أو النسب فقط، هذا يسمى بالأسماء المجردة. من ألف فيها؟ مما مر معنا. من الذي ألف فيها؟ ألف فيها ممن مر معنا. القسم الثاني ما يسمى بالأسماء المفردة، ما يسمى بالأسماء ماذا؟ المفردة. ما معنى بالأسماء المفردة؟ أي بمعنى له اسم انفرد به لا يشارك أحد غيره، لا يشارك ماذا؟ أحد في هذا ماذا؟ الاسم. أي بمعنى قد يأتي اسم غريب جدا لا يعرف إلا من يعني ماذا؟ أنه اسم الفلان، هذه يسمى ماذا؟ بالأسماء المفردة، أي انفرد باسم لا يسمى به أحد غيره، لا يسمى به أحد ماذا؟ غيره. فيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الأسماء المفردة، من قبيل الأسماء المفردة. من الذي ألف فيها؟ ألف فيها البرديجي، مع أنه انتقدوا كتابه، مع أنه انتقدوا كتابه، ذكر بعض الأسماء وليست يعني مفردة، أي بمعنى قد شاركوا ماذا غيره في هذا الاسم. على كل الأسماء المفردة المقصود بالأسماء ماذا المفردة، وأنه لا يعرف يعني ماذا أن هذا الاسم فقط يختص ماذا بفلان، لم يشاركه أحد ماذا أحد غير في هذا ماذا الاسم، كان يأتي اسم غريب لا يعرف إلا هذا الشخص، هذه تسمى بالأسماء المفردة. من الذي ألف فيها؟ ألف فيها البرديجي، ألف فيها ماذا البرديجي، صنف فيها كتابا مع ملاحظات على هذا الكتاب، مع ملاحظات على هذا الكتاب، أي قد أدخل فيه من الأسماء التي ليست مفردة، أي قد شاركوا فيها غيره، شاركوا فيها ماذا غيره معه في هذا ماذا الاسم. إذن القسم الأول ما يسمى بالأسماء المجردة. ما هو الاسم المجرد؟ اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جده مع ذكر الكنية واللقب، ولم تراعى تلك ماذا المعاني التي مرت معنا باعتبار الاتفاق في الكنية، كنية الأب مع اسم الابن، لا هذه لا تنظر إليها، وإنما تنظر إلى شيء واحد إذا قيل الأسماء المجردة. فما معنى الاسم المجرد؟ اسم الشخص مع اسم أبيه مع اسم جده، وقد تذكر الكنية ماذا واللقب، ثم ذكروا ماذا من ألف في هذه الأسماء المفردة، من ألف في هذه الأسماء ماذا؟ المفردة. وهكذا من ألف الثقات، من ألف المجروحين، من ألف يعني ماذا؟ من أخرج ماذا؟ أسماء أشخاص ماذا؟ معينين على كتاب معين، كتاب البخاري مسلم أو كتاب ماذا الشيخين البخاري أيضا مع مسلم إلى آخره، وهكذا من ألف في رجال الكتب ماذا؟ الستة إلى آخر، ثم ذكر ما يتعلق بالأسماء المفردة. ما معنى الأسماء المفردة؟ أي الذي لا يعرف إلا عن هذا الشخص، أي بمعنى أن اسم هذا الإنسان مفرد لا يشارك معه ماذا؟ غيره من الأسماء، هذا يسمى بالمفرد، ما يسمى بالمفرد من الأسماء.